بسم الله الرحمن الرحيم. حينما تزهر الحروب لتجيرنا جميعا من بطش الله عز وجل وعذابه إلا أن نلم الناس على الله إلا ونعلمهم بالله عز وجل، ودون ذلك تسقط عليكم المصائب كثرة. وقد رأيتم بالأمس القريب حرم عليكم اللحم الأب والآن. فماذا تنتظرون يا بني آدم؟ فأين الدعاء؟ إنه لا يطالب منك الآن أن تفتي الناس. فأين الدعاء؟ لكنك لن تعجز أن تقول لجارك هيا فلنصلي جميعا. فأين الدعاء؟ أو أن تقول لشاب في طريقك هيا فلنصلي ونزكي جميعا. حينما تزهر الحروب، حينما تتلألأ الحروب بإخلاص وبتصميمك على الدعوة إلى الله وعمل الصالحات، حينما تتلألأ الحروب بإخلاص، حينها سترى الأثر في قلبك وقلوب السامعين. لقد تم إكبار هذا الوجود بما دل حتما على المبتدا، وما دل حتما على المنتهى، وما أثبت المسلم المفردا. رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين هؤلاء يغزوه ويشتموه ويسخرون منه ويضربوه، ومع ذلك يدعوهم إلى الله حتى أنه يوم هذا وخطريت دمعه على خده تقطر منه لحيته، ينظر إلى مكة ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلي وإلى الله، ولولا أن قومك قد أخرجوني منك ما خرجت. ومع ذلك يخيط حزينا مفارقا مباينا لملاعب الشبه، هو أمر ينصدع القلب. لقد تم إكبار هذا الوجود بما دل حتما على المبتدا، وما دل حتما على المنتهى، وما أثبت المسلم المفردا. حينما تزهر الحروب يدعو إلى الله حتى في آخر رمى، بعد أن طاف في أسواق الحديث وطاف في مكة وكما قلت أبين، وحتى عندما بعد أن قال الله لقد تاب الله على النبي، ومع ذلك لا يفضل عن دعوته صلى الله عليه وسلم. فأين دعاة هذه الأمة؟ هذا الذي تبعه نحو القزة بالقزة أبو بكر يدعو إلى الله عز وجل وقد ارتضت المدينة من حوله أبو بكر، وكفر الأعراب من حول المدينة، فلم يهدأ له بال حتى وطد الأمر، وسارت كلمة الله عز وجل حتى وصلت إلى سويداء قلوب الناس، سواء كان ذلك بقهر سلطانه أو كان ذلك بمحض إيمانه رضي الله عنه. حينما تزهر الحروب وهم على عروش الأودية عباد الله، ومصعب بن عمير سفير رسول الله إلى المدينة وقد المدينة كلها، وهو شاب واحد فأسلم الناس، ولم يعد بيت من بيوت الأنصار في المدينة إلا وقد دخله الإسلام، وإذا والمنافقون مع اليهود في زاوية على حدة لم يستطيعوا أن يعملوا شيئا. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات القراء الإسلامي التي عودتكم على الجديد والمتميز دائما، تهدي إليكم بصمتها الجديدة لفضيلة الشيخ سمير مصطفى، والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء،